بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار الذي نزل فيهما القرآن، وهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأخبر أنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية رضي الله عنه وأرضاه، وما سابق أحدا من الصحابة رضي الله عنه في الخير إلا وسبقه رضي الله عنه، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام رضي الله عنه وأرضاه موقفا عظيما حينما ارتدت قبائل العرب. اجتهد رضي الله عنه وقوى من عزيمة الصحابة رضي الله عنهم، حتى رد الله من رد من ردته، ومن قتل في ردته قتل كافرا والعياذ بالله. وقد اجتهد رضي الله عنه أرضاه لما حاول منه الصحابة أن يتأنى في بعضهم، قال عليه رضي الله عنه وأرضاه: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونها أو يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يريد رضي الله عنه أن يكون المسلمون كما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتغيرون. ولما هدأه عمر رضي الله عنه بالانتظار في قتال بعض المرتدين، قال رضي الله عنه: أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام؟ يعني عمر، لأن عمر رضي الله عنه مشهور بقوته وعزمه وشجاعته رضي الله عنه. قال: ما يليق أن تثبطني عن قتال هؤلاء المرتدين. فما يقول عمر رضي الله عنه: فما أن رأيت شرح الله صدر أبي بكر للقتال إلا وعلمت أنه الحق، لأنه رضي الله عنه لا يشرح الله صدره إلا للحق. وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وميزه عن الصحابة رضي الله عنهم، وكلفه بالإمامة حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، فهو أفضل الأمة باعتقاد أهل السنة والجماعة، لا يفضلون عليه أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهم كلهم محل الرضا، لكن أفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من أسلم من الرجال، وما تلكأ لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام سارع رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه، وهو أكرمه الله جل وعلا بأنه هو وأبوه وابنه الثلاثة كلهم مسلمون، كلهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيها أولا أن الصلاة محل الدعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان في صلاته، وأقرب ما يكون في الصلاة حال السجود، وأن المصلي واقف بين يدي ربه تبارك وتعالى، والله جل وعلا يجيب دعاءه. فيقول أبو بكر: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. مع فقهه ومعرفته وعلمه رضي الله عنه، طلب العلم من عالمه عليه الصلاة والسلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى هذا الدعاء في صلاتي، وفي رواية أدعو به، يعني في صلاتي وغيرها، لكن إذا صح أن يدعى به في الصلاة صح أن يدعى به خارج الصلاة، وليس كل ما يدعى به خارج الصلاة يدعى به في الصلاة. قال: قل: اللهم، اللهم يعني يا الله، كلمة اللهم يا الله، ويندر أن يجمع بين الياء واللهم إلا في ضرورة الشعر كقول القائل يا اللهم يا اللهم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ويروى رواية كبيرة، كثيرة وكثيرة. قال العلماء رحمهم الله يستحب أن يؤتى به مرة كبيرة ومرة كثيرة حتى يكون قال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي، أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة على الإطلاق وأسرعهم إلى الخير رضي الله عنه، وهو السابق إلى الإسلام والسابق إلى العطاء في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. كيف يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ نعم يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ويعني وقع في المعاصي؟ لا. وقع في كبيرة من كبائر الذنوب؟ حاشاه رضي الله عنه وأرضاه. إذن ماذا؟ ظلم النفس يتأتى من الإنسان إذا ترك الأولى، ترك الأولى يكون ظلم نفسه. معنى هذا إذا عمل عملا ينال فيه 100 حسنة، وبإمكانه أن يعمل عملا ينال فيه 1000 حسنة. إذا عمل ما كان به 100 حسنة يكون ظلم نفسه. كيف ظلم نفسه؟ حرمها الثواب العظيم بفعله. ترك الأولى يسمى ظلم من المرء لنفسه، لأن الأولى أن يأخذ الأعلى والأكمل، إذا أخذ ما دون ذلك يكون ظلم نفسه. ثم إن في هذا احتقار من الإنسان لنفسه، أني يا ربي مهما عملت ومهما اجتهدت لا أدرك ولا أنال ما تستحقه يا ربي من العبادة، فأنت تستحق علي الشيء الكثير وأنا مقصر. فاعتراف المرء بالتقصير ينال به الثواب، وإعجاب المرء بعمله يضره، يقول أنا عملي كثير، أنا عملي صالح، أنا عملي كذا، ويمدح نفسه، هذا يضره من الإدلاء على الله جل وعلا، والله جل وعلا غني عن الخلق. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا، كلاهما صحيح، وجاء في رواية كذا وفي رواية كذا، فالمرء يقولها أحيانا كذا وأحيانا كذا أحسن. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، في توحيد لله، تفويض الأمر إليه وحده دون سواه، إياك نعبد وإياك نستعين. لا يغفر الذنوب إلا أنت، ما يمكن أن أتوجه إلى أحد سواك ليمسح ويغفر ويتجاوز عن ذنوبي، أنت وحدك يا ربي الذي تغفر لعبدك إذا شئت. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، حصر نفي وإثبات، مثل لا إله إلا الله. لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، اغفر لي مغفرة، ما قال مغفرة وسكت، قال من عندك، يعني على قدرك يا ربي، أنت تعطي العظيم وتعطي الجزيل، أنت جواد كريم، لا تعطيني على ما هو على قدري أنا، وإنما أعطني على قدرك من عندك، منك يا ربي، اغفر لي مغفرة منك على ما يليق بك وجلالك وعطائك، فأنت تعطي العطاء الجزيل وغيرك لا يعطي هذا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. الغفر التجاوز عن الذنوب ومحوها، والرحمة العطاء، فبدأ بالإزالة قبل الإكمال، يعني أزل عني ما يدنسني من الذنوب، ثم تفضل علي برحمتك وعطائك وإنعامك، إنك أنت الغفور الرحيم. في هذا إحسان في الدعاء، أن المرأة يتوسل إلى الله جل وعلا بالاسم له سبحانه المناسب لمطلب العبد، أنت تطلب شيئا فتتوسل إلى الله جل وعلا باسمه المناسب لهذا. هل يليق أن تقول اللهم اغفر لي فإنك أنت المنتقم الجبار؟ لا، ما يصلح. اغفر لي إنك أنت غفور، اللهم ارحمني إنك أنت الرحيم، اللهم خذ حقي من الظالم أو من الظلمة، فإنك أنت المنتقم ممن عصاك وخالف أمرك أو ظلم عبادك ونحو ذلك، فيأتي بالاسم لله جل وعلا المناسب لمطلبه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. قال ومغفرة منكرة، دلالة على التعظيم، والتنكير أحيانا يكون للتعظيم كما هو هنا، يعني مغفرة عظيمة تناسب جلالك وعظمتك. فاغفر لي إنك أنت الغفور، اغفر لي المناسبة لاغفر لي إنك أنت الغفور، وارحمني المناسبة أنك أنت الرحيم الغفور الرحيم، فيتقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى اللائقة بمطلب العبد، فهو حري أن يستجاب له. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول جل وعلا ادعوني أستجب لكم. طيب أي مكان وأي موضع يأتي بهذا الدعاء؟ الصلاة فيها مواطن للدعاء كثيرة، لكن أحراها في حال السجود، ثم يلي هذا والله أعلم بعد التشهد أنه صلى وتقرب إلى الله جل وعلا بصلاته يلح على الله جل وعلا بالدعاء. فقال بعض العلماء يحسن الإكثار من الدعاء من هذا وغيره في حال السجود، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامين أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وهناك موضع قريب منه مثله، وهو إذا أنهى التشهد، ثم كما جاء في الحديث إذا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليتخير من الدعاء ما شاء، لأنه تقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة فيسأل ربه ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. كما أنه بعد الرفع من الركوع موطن من مواطن الدعاء، بعد الرفع من السجود بين السجدتين موطن من مواطن الدعاء، بعد نهاية القراءة وقبل الركوع موطن من مواطن الدعاء. ومواطن الدعاء في الصلاة كثيرة، لكن أحراها حال السجود وبعد التشهد وقبل السلام. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يروى بالمثلثة والموحدة فيخير. المثلثة الساء لأن ثلاثة حروف ثلاث نقط، والموحدة الباء، ظلما كثيرا بالساء، ظلما كبيرا بالباء الموحدة. فيخير الداعي بين اللفظين ولا يجمع بينهما، ما يحسن أن يجمع بينهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قطعا ما جمع بينهما، لكن يحتمل أنه قال كثيرا ويحتمل أنه قال كبيرا، فإذا قالها مرة كذا ومرة كذا يكون أتى بالدعاء الذي جاء به جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لم يرد إلا أحدهما، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرارا بالوحدانية، فاغفر لي استجلابا للمغفرة، مغفرة نكرها للتعظيم أي مغفرة عظيمة، وزادها تعظيما بوصفها بقوله من عندك، لأن ما يكون من عنده تعالى لا تحيط بوصفه عبارة، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، توسل إلى نيل مغفرة الله ورحمته بصفتي غفرانه ورحمته، متفق عليه. الحديث دليل على شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق من غير تعيين محل له ومن محلات تعيين محل الله، يعني في الصلاة أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء. ومن محلاته بعد التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والاستعاذة لقوله فليتخير من الدعاء ما شاء، والإقرار بظلم نفسه اعتراف بأنه لا يخلو أحد من أحد البشر عن ظلم نفسه بارتكابه منهي عنه أو تقصيره عن أداء ما أمر به، وفيه التوسل إلى الله تعالى بأسمائه. إلاهما ظلم لنفسه إذا ارتكب ما نهي عنه، يكون ظلم نفسه، عرضها للعقوبة. إذا قصر في أداء الواجب ما عرضها للعقوبة، لكنه حرمها من الثواب. وفيه التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند طلب الحاجات واستدفاع المكروهات، وأنه يأتي من صفاته في كل وأنه يأتي من صفاته في كل مقام ما يناسبه، كلفظ الغفور والرحيم عند طلب المغفرة، ونحو وارزقنا وأنت خير الرازقين عند طلب الرزق، والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك. وفي الحديث دليل على طلب التعليم من العالم، سيما في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. واعلم أنه يعني قد وإن كان المرء عالم فهو يسأل من هو أعلم منه. واعلم أنه قد ورد في الدعاء بعد التشهد ألفاظا غير ما ذكر. أخرج النسائي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد. وأخرج أبو داود عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الدعاء بعد التشهد: اللهم ألف على الخير بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. أخرجه أبو داود. وأخرج أبو داود أيضا عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حول ذلك ندندن أنا ومعاذ. ففيه أنه يدعو الإنسان بأي لفظ شاء من مأثور وغيره. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة هو الكلام الذي يسمع ولا يحاط به، ما يفهمه كامل. ما أسمع ما أفهم ماذا تقولون، إن كان شيء واجب علمني. قال: ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. هذا سؤالي، هذا عرفه. وغيره مثلا مما تقول أنت ومعاذ. معاذ رضي الله عنه كان إمامهم في الصلاة، هذا أحد الأنصار، وإمام ومعاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، يحب أن يصليها خلف النبي، ثم يذهب إلى قومه خارج في أطراف المدينة فيصلي بهم صلاة العشاء، لأنه أقرأهم للقرآن رضي الله عنه، وينتظرون حتى يصلي مع النبي ويأتي يصلي بهم. فهو معاذ له شهرة عندهم. معاذ هو من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه. أما إني ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، كل الكلام الذي تسمعه نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.